بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالله عليك أبغى أسأل فضيلة الشيخ محمد بن صالح. نعم. فضيلة الشيخ محمد بن صالح. نعم هو الذي يكلمك. أهلا بك يا فضيلة الشيخ. نعم. معكم شوقي فرج مواطن مصري مقيم في السعودية. سؤالك يا أخي. في صلاة الجماعة عند الصلاة الرباعية والثلاثية إذا دخل المأموم بعد ركعة أو اثنين فهل عندما يؤدي ما فاته يقرأ الفاتحة وسورة وآيات ولا الفاتحة فقط؟ يقرأ الفاتحة. أيوة. ثم إن ركع الإمام ركع معه. أيوة. وإن بقي الإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة. لا فيما فاته يعني اللي في... يعني إذا قرأ يعني ما قضاه. أيوة القضاء. أيوة القضاء يقرأ الفاتحة فقط. الفاتحة فقط ما دام قد أدرك مع الإمام ركعتين. أيوة. فإن الذي يقضيه آخر صلاته. آخر صلاته. وآخر الصلاة ليس فيها إلا الفاتحة. الله يفتح عليك. معظم الأئمة لا ينتظرون ثواني قليلة لقراءة القراءة الفاتحة. طيب يستمر بقراءة في قراءة الفاتحة. أيوة. ولو كان الإمام يقرأ. يعني ما عشان ما يسمع القرآن. الفاتحة لا صلاة الإمام لم يقرأ بها. أيوة الفاتحة على طول. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.